إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع وافد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه، كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق، واحدة حبسني، ودي منفوسة وهذه الحسني، واحدة واخدة الأكل الوايد، خايف من لكوع وتاكلني، واحدة عاملة نفسها هار، واحدة دماغها في البيضان، ودي مجنونة مرشد كورة، ودي من الآخر سندني. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسه الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تاليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. إيه ده؟ هو أنت لسه صاحي يا بابا؟ ده أنا اتأخرت مخصوص عشان تكون نمت يعني. إيه اللي أنت لابسه ده؟ لا لا أبداً، أصل أنا كان عندي غسيل. أنت رايح على سنجة عشرة، راجع متبهدل كده ليه؟ أحمد ربنا أن أنا راجع على رجلي أصلاً، أنا بخير. ليه يعني؟ احكي لي عملت ايه مع عائلة ساندي؟ حقا انها عائلة محترمة جدا، الحمد لله ان انا ما عجبتهمش. وهم هنا احسن منك في ايه؟ لا ده انا ربنا بيحبني بجد، خسرت موبايل وشوية فلوس وبدلتي، بس الحمد لله نفدت بجلدي. حصل ايه؟ اتنشلت؟ بصراحة اتقلبت يا بابا. ومين اللي قلبك؟ عائلة ساندي الكريمة، عائلة كلها مواهب، فيهم واحد هجام قد الدنيا والتاني بيسرق موبايلات، حاجة يعني تشرف بصحيح. هو ده النسب ولا بلاش؟ يا خبر، تصدق ما يبانش عليها؟ ما هي ساندي دي هي الطعم اللي بيصطادوا بيه المغفلين اللي زي حالاتي. الحمد لله ان انا طلعت منها سليم، شكلهم يدوا على قتالين قتلة بالمستريح. ما يعرفوا المهم بيتنا؟ لا لا ما ظنش. يعني مش هنصحى الصبح نلاقينا على البلاطة؟ لا، هم حرامية بس بيجيبوا الضحية يسلكوها عندهم في البيت، مش غاويين مشاوير هم. الحمد لله، طمنت قلب، الله يطمنك. احمد ربنا انهم سرقوا البنطلون وسابوا لي البوكسر، ده اغلى من البدلة. حنين حنين يا ليلى، مش فايتة اغنية حنين يا حنان. يا ميري، شكلي هحتاج مناديل وانا اصلا على شعر. طبعا بتحني لباباكي وايام باباكي؟ طبعا، ايامي مع بابا الله يرحمه بكل تفاصيلها كانت جميله، شقتنا في المعادي وجيراننا، حوادتنا، انا دايبه في الحنين. عارفه تتخلصي من الحنين ده ازاي يا نونا؟ ازاي؟ تعملي ايام جديده احلى من ايامك القديمه، واجيب منين ناس ما تتعوضش. انتي ما جربتيش تزوري المعادي؟ لا، انا خلاص نقلت كل حياتي في اسكندريه عشان افضل قريبه من بيت ماما. اعمل ايه؟ هي اللي باقيه لي في الدنيا. مامتك شاطره، ما عملتش زيك وحطت ايدها على خدها وعاشت على الذكريات. اتجوزت بعد باباكي وخلفت ونسيت القديم. احيانا بحس انها نسيتني انا كمان، مع اللي نسيتهم. معقوله يا حنان؟ يعني نسيت قصه حبها مع باباكي؟ يعني ما اظنش ان في حد ممكن ينسى حبه الاولاني بالسهوله دي. مش عاوز اظلمها بس انا زعلان عليها مش منها. ما انت شفتي جوزها عامل ازاي وبيتعامل معها ازاي. عندك حق، هي وقعت وقعه سودة. خلينا في وردة وحنينها بقى، وسيبيني ارجع المعادي ولو في الخيال حتى. ارجعي يا اختي المعادي، بس ارجعي عشان ورانا شغل بكرة. حاضر يا ست. السنين كويس انك جيت معايا يا حسن علشان تحضر عيد ميلاد بنتي الصغيره. انت عارف انها بتحبك. عارف والله عارف. ده كفايه البالونه اللي بتفرقعها في ودني كل مره، دي خرمالي طبلت ودني اليمين. امال لو كانت بتكرهني كانت عملت فيا ايه؟ احمد ربنا انها سايبه لك الطبله التانيه تسمع بيها. والله تصدق صح. كتر الف خيرها. لازم اعرفك على اخت المدام، اسمها سوزان، وبيدلعوها ويقولوا لها يا سوزي. ويا ترى بقى حلوه؟ حلوه بس دي بدري في ليله التمام. عمو حسن، عمو حسن، جبت لي هديه بقى ولا جاي تاكل من التورته وتمشي؟ عيب يا بنت، ما يصحش كده. لا لا لا، سيبها عادل، سيبها. بص يا حبيبه عمو، انا بصراحه ما كنتش عارف اجيب لك ايه، بس هديك انت فلوس تشتري بيها كل اللي انت عايزاه. لا مش عايزه فلوس، بابا بياخدها مني ويقول لي هحوشها لك في البوست. انت هتنصب على بنتك يا عادل ولا ايه؟ ما تسيب لها الفلوس يا اخي. عاوز نسيب لها الفلوس علشان تروح تشتري بيها البن. لا انا عاوزه موبايل. قومي العبي يا ياسمين، كسفتيني الله يكسفك. لا لما عمو يجيب لي الموبايل الاول. بص يا حسن، سامية وسوزي جوما هم، شفت القمر؟ يا من ناحية قمر فهي بصراحة شبهه، بس مدورة زيه يعني. مش قلتلك غزالة شاردة؟ يا عم ما تظلمهاش، دي بقرة والدة. اسمها كيرفي يا ابو علي، كيرفي. والله كلها مسميات بيضحكوا بيها عليكم وانتوا بتصدقوها عادي. ولا نفسها في الاكل ما اقولكش، بس فيها عيب صغنن قد كده اهو. ايه، ملحها كتير في الاكل؟ لا بتنام كتير وفي اي مكان. ما هي لازم تنام عشان تهضم، امال هيتهضم ازاي الاكل ده كله؟ اهلا اهلا اهلا يا استاذ حسن، منور عيد الميلاد. اهلا يا سوزي. مالك يا استاذ حسن، مالك هفتان كده ليه وشكلك مش ولا بد؟ هو انت ما بتاكلش كويس ولا ايه؟ كله الا الاكل اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. اذا انت كده قلقتيني على نفسي. سوزي دي احسن دكتور التخسيس في مصر، دي خبره. وانت متاكد انها مش دكتور التسمين عجول؟ يا ابني طبعا، وانا هتوع عنها، دي خالتي الولاد لازم. عارف البت الكرفي احلى من البت المسلوعه كده المعصعصه اللي قفاها شبه وشها. يا سلام، لا والله ما كنتش اعرف. البت الكرفي بتعرف تحتويك كده، امال. بس الرجيم مطلوب برضو في بعض الحالات اللي الكيرفي فيها بيتحول لهضاب وجبال وتلال، يعني الموضوع لما بيزيد بيبقى الرجيم مطلوب، ولا انت شايفه ايه يا دكتوره؟ بص يا استاذ حسن، مفيش حاجه اسمها رجيم. في حاجه اسمها تاكل وتتغذى وتتقوى وتربرب كده لحد ما تبقى شبه الشمامه المدوره، وساعتها تتدحرج على الارض، تتدحرج على الارض لحد ما تخس لوحدك. شوف بقى بسيطه ازاي. والله مش عارفه دكاتره التلفزيون دول معقدينها ليه. سبوبه يا بنتي، انا لازم اعرفك على بابا، هيعجب بنظريتك جدا. هيحصل امال ايه. خلونا بس في المهم، فين التورتايه يا عادل؟ انت عارف ان انا بقالي ساعتين من غير اكل. خلي بالك انت اللي بتجيبه لنفسك. لا انا عامل حسابي وشاري تورتتين، واحده ليكي والتانيه لينا كلنا. انا ليا كميه محدده من الاكل ما ينفعش الا عنها. امال ايه، ده اسلوب حياه، والا يحصل لي دروب وممكن اقع من طول. بعد الشر عنك يا انسه سوزي. قوم بقى يا عادل نادي على الولاد عشان نطفي الشمع وناكل التورتايه، اصل ميعاد نومي جه بصراحه. عارف حسن، زمان كانت البت السمينه المنملكه هي رمز الانوثه والجمال. كانت الست بقى اللي من غير كرش دي زي الخيار الدبلانه كده المقفعه. وبعدين حصل ايه يا بابا؟ ابدا، جه واحد ابن حرام قال لك عارضات الازياء المسلوعين دول هم الشماعه اللي ينفع يعرض عليها ازياءه، فبقى يطلب عارضات ازياء وشهم زي قفاهم مطبقين كده. من هنا بطلت موت الست التخينه البطه المدملكه. انت لازم تقعد مع سوزي، هتتلاقوا فكريا جدا. أكيد هنتلاقى فكريا داخل حلة محشي كرنب، أو صينية مكرونة بالبشاميل، أو طاجن فتة كوارع. شوف أنا أعز الست اللي عندها ثقة في أنوثتها حتى لو بتتحشر في باب الشقة وهي داخلة. المصيبة بقى إنها دكتورة رجيم وشايفة الرجيم ده دجل وشعوذة وكده يعني. أنت شوقتني أشوفها. بس كده غالي والطلب رخيص، بكرة معزومين عند عادل على الغدا وهي اللي هتطبخ كمان. أقول لك خليها تعمل ملوخية، ما هي الست ما تبانش غير من طشة ملوخيتها. شكرا بكر فيكي حلاوه، فيكي حماتك جت مكفتك بأدب بعيش وكلتك. انتي بتطبخي ايه يا بنتي؟ انا عامله حاجات كتير جدا جدا جدا، فاضي تعد معايا يا عزيز؟ اهم حاجه في مخلل عشان نفسي تتفتح ولا لا؟ لا لا بلاش مخلل، هو انت نفسك مقفوله ولا حاجه؟ بس حسن هي اتحسبت علينا عزومه، يبقى لازم ناكل بذمه وضمير، مش كده ولا ايه يا زوزي يا بنتي؟ صح يا عمو، هو ده مبدئي في الحياه. مش قلت لك هنتلاقى فكريا جوه حلنا وهي؟ انا اكلي لا يقول عليه، لما هتدوقه عمرك ما هتنساه. انا ادوق واحكم بنفسي. يلا يا جماعه الاكل خلاص جاهز، اتفضلوا على السفره. ما تعزم على صاحبك يا عادل، هو شكله مكسوف ولا ايه؟ لا لا هو حسن اكلته كده، ده واد سادد نفسي عن الاكل هفتان كده، هو اي شويه هواي طيروه. انا لما بتقل في الاكل بيجيلي مغص، معدتي بتوجعني كده. يبقى محتاج عمليه توسيع معده عشان تقدر تملاها، معدتك تنكها صغير يا ابو علي، وده مش كويس عشانك. طول عمري بقول له ان الاكل ده متعه من متع الحياه ولازم نهتم بيها. انا ليا طريقه هخليه يتخن بيها ويبقى شبه سيد قشطه. يا جماعه انا مبسوط بنفسي كده، انا مش ناقصني حاجه. لا ناقصك حاجات كتير قوي، ناقصك تفهم الدنيا صح. يا بطني هموت، مش قادر، الحقني يا بابا. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، صوت حقيقي ومش بلاقي، كل ما أقابل قلب جديد أطلع واخد مقلب أحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.